فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قالت كان